ربنا Bye-bye, you ومن عصاني فإن

فمن تبعني فإن فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا I'm not

ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي السماء يا سلام